الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين، ونفعنا ببركاتهم، وحشرنا معهم تحت لواء نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم، وأذكركم بتذكير ودعوة غيركم. نبدأ بدرسنا، نبدأ بمجلسنا، متوكلين على الله عز وجل، مخلصين له سبحانه. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لله تبارك وتعالى. يقول الحافظ السيوطي رحمه الله: ومن أكابر التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار الهلالي وأبو أيوب، هكذا عدهم أكثر علماء الحجاز. وجعل ابن المبارك سالم بن عبد الله بن عمر بدل أبي سلمة، وجعل أبو الزناد بدلهما. أي سالم رضي الله عنه هو حفيد عمر رضي الله عنهما. نعم. وجعل أبو الزناد بدلهما، أي سالم وأبي سلمة، أبا بكر بن عبد الرحمن. وعدهم ابن المديني 12، ابن المسيب وأبو سلمة والقاسم وخارجة وأخوه إسماعيل وسالم وحمزة وزيد وعبيد الله وبلال بن عبد الله بن عمر وأبان بن عثمان وقبيصة بن ذؤيب. وعن أحمد بن حنبل أنه قال: أفضل التابعين سعيد بن المسيب، قيل له: فعلقمة والأسود، قال: هو وهما. وعنه أيضا: لا أعلم فيهم، أي التابعين، مثل أبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم. وعنه أيضا: أفضلهم قيس وأبو عثمان النهدي وعلقمة ومسروق، هؤلاء كانوا فاضلين ومن علية التابعين. وقال أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي: أهل المدينة يقولون أفضل التابعين ابن المسيب، وأهل الكوفة يقولون أويس القرني، وأهل البصرة يقولون الحسن البصري واستحسنه ابن الصلاح. وقال العراقي: الصحيح بل الصواب ما ذهب إليه أهل الكوفة، لما روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، الحديث. قال: فهذا قاطع للنزاع. قال: وأما تفضيل أحمد لابن المسيب وغيره فلعله لم يبلغه الحديث، أو لم يصح عنده، أو أراد بالأفضلية في العلم لا الخيرية. وقال البلقيني: الأحسن أن يقال الأفضل من حيث الزهد والورع أويس، ومن حيث حفظ الخبر والأثر سعيد. وقال أحمد: ليس أحد أكثر فتوى في التابعين من الحسن ومن الحسن وعطاء، كان عطاء مفتي مكة والحسن مفتي البصرة. وهذا الذي رجحه في الأخير هو الصواب، وهو الحق، وهو المعتمد، لأنه هو الموافق للحديث الصحيح الذي في مسلم. وأويس رضي الله عنه وأرضاه مدفون في الرقة في سوريا، وهو سيد التابعين رضي الله عنه وعن كل الصالحين. نعم. وقال أبو بكر بن أبي داود: سيدت التابعيات حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن، وتليهما أم الدرداء الصغرى هجيمة، ويقال جهيمة وليست كهما. وقال إياس بن معاوية: ما أدركت أحدا أفضله على حفصة، يعني بنت سيرين، فقيل له: الحسن وابن سيرين، فقال: أما أنا فما أفضل عليها أحدا. وقد عد قوم طبقة في التابعين ولم يلقوا الصحابة، فهم من أتباع التابعين، كإبراهيم بن سويد النخعي، لم يدرك أحد من الصحابة، وليس بإبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه، وبكير بن أبي الصميط بفتح السين وكسر الميم، لم يصح له عن أنس رواية، إنما أسقط قتادة من الوسط. ووقع لقوم عكس ذلك فعدوا طبقة من التابعين في أتباع التابعين لكون الغالب عليهم روايتهم عنهم كأبي الزناد عبد الله بن ذكوان لقي ابن عمر وأنسا. وعد قوم في التابعين طبقة وهم صحابة إما غلطا كالنعمان وسويد بن مقر عدهم الحاكم في الإخوة من التابعين وهما صحابيان معروفان، أو لكون ذلك الصحابي من صغار الصحابة يقارب التابعين في كون روايته أو غالبه عن الصحابة، كما عد مسلم في التابعين يوسف بن عبد الله بن سلام ومحمود بن لبيد. ووقع لقوم عكس ذلك فعدوا بعض التابعين في الصحابة، وكثيرا ما يقع ذلك لمن يرسل، كما عد محمد بن الربيع الجيزي عبد الرحمن بن غنم الأشعري ممن دخل مصر من الصحابة وليس منهم على الأصح فليتفطن لذلك وأمثاله. هذا يعني فيما سبق بين المؤرخين والمترجمين وعلماء السير حصل، لكن بالنسبة لما حصل من بعض أدعياء العلم الجهلاء في هذا العصر فهذا الذي سبق كلا شيء، هذا الذي سبق كلا شيء بالنسبة لما زعمه أحد المتهتكين المتهورين ابن زعيم من زعماء المتطرفين في لبنان، قال أنتم تكفرون الصحابة. قيل له ويحك، من كفرنا من الصحابة؟ قال سيد قطب. انظروا إلى هذه الفضيحة، هؤلاء يتكلمون باسم الإسلام وباسم العلم والعلماء وعد سيد قطب في الصحابة، أي فضيحة هذه؟ يمكن لو كان ابن الجوزي حاضرا لأدرجه في كتاب الحمقى والمغفلين. نعم. فوائد. قال البلقيني أول التابعين موتا أبو زيد معضيد بن يزيد قتل بخراسان، وقيل بأذربيجان سنة 30، وأخرهم موتا خلف بن خليفة سنة 80 و100. تنبيه، أفرد الحاكم في علوم الحديث نوعا لأتباع التابعين وسيأتي في الأنواع المزيدة. النوع 41 رواية الأكابر عن الأصاغر، والأصل فيه رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري حديث الجساسة وهي عند مسلم، وروايته عن مالك بن مزرد وقيل ابن مرارة وقيل ابن مرة الرهاوي فيما أخرجه ابن منده في الصحابة بسنده عن زرعة بن سيف بن ذيزن أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه كتابا، وأن مالك بن مزرد الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت وقاتلت المشركين فأبشر بخير الحديث. من فائدته أي فائدة معرفة هذا النوع ألا يتوهم أن المروي عنه أفضل وأكبر من الراوي لكونه الأغلب في ذلك، تنزيلا لأهل العلم منازلهم للأمر بذلك في حديث عائشة أخرجه أبو داود وغيره، ومنها ألا يظن أن في السند انقلابا. ثم هو أقسام، أحدها أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة من المروي عنه كالزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري في روايتهما عن مالك بن أنس، وكالأزهري أبي القاسم عبيد الله بن أحمد في روايته عن تلميذه الخطيب البغدادي وهو إذ ذاك شاب. والثاني أن يكون الراوي أكبر قدرا لا سنا كحافظ عالم روى عن شيخ مسن لا علم عنده كمالك في روايته عن عبد الله بن دينار وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في روايتهما عن عبيد الله بن موسى العبسي. الثالث أن يكون الراوي أكبر من المروي عنه من الوجهين معا كعبد الغني بن سعيد الحافظ في روايته عن محمد بن علي الصوري تلميذه، وكالبرقاني في روايته عن الخطيب، وكالخطيب في روايته عن ابن ماكولا. ومنه أن القسم الثالث من رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الصحابة عن التابعين كالعبادلة وغيرهم من الصحابة كأبي هريرة ومعاوية وأنس في روايتهم عن كعب الأحبار. ومنه أيضا رواية التابعي عن تابعيه كالزهري والأنصاري عن مالك، وكعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ليس تابعيا وروى عنه منهم أي التابعين أكثر من 20 نفسا فيما جمعهم الحافظ عبد الغني بن سعيد في جزء الله بلغ بهم 39، وقيل أكثر من 70 قاله الحافظ أبو الفضل الطبسي أو الطبسي، وعدهم الحافظ أبو الفضل العراقي نيفا 50، إبراهيم بن ميسرة وأيوب السختياني وبكير بن الأشج وثابت بن عجلان وثابت البناني وجرير بن حازم وحسان بن عطية وحبيب بن أبي موسى وحريز بن عثمان الرحبي والحكم بن عتيبة وحميد الطويل وداود بن قيس وداود بن أبي هند والزبير بن عدي وسعيد بن أبي هلال وسلمة بن دينار وأبو إسحاق سليمان الشيباني وسليمان الأعمش وعاصم الأحول وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي وعبد الله بن عون وعبد الله بن أبي مليكة وعبد الرحمن بن حرملة وعبد العزيز بن رفيع وعبد الملك بن جريج وعبيد الله بن عمر العمري وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن السائب وعطاء الخراساني والعلاء بن الحارث الشامي وعلي بن الحكم البناني وعمر بن دينار وأبو إسحاق عمرو السبيعي وقتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار ومحمد بن جحادة ومحمد بن عجلان وأبو الزبير محمد بن مسلم ومحمد بن مسلم الزهري ومطر الوراق ومكحول وموسى بن أبي عائشة وأبو حنيفة النعمان بن ثابت وهشام بن عروة وهشام بن الغاز ووهب بن منبه ويحيى بن سعيد ويحيى بن أبي كثير ويزيد بن أبي حبيب ويزيد بن الهاد ويعقوب بن عطاء بن أبي رباح وما جزى به المصنف كابن الصلاح من كونه ليس تابعيا تبع فيه عبد الغني وأبا بكر النقاش ورده الحافظ أبو الفضل العراقي وقبله المزي وقال قد سمع من غير واحد من الصحابة منهم زينب بنت أبي سلمة والربيع بنت معوذ بن عفراء وهما صحابيتان النوع الثاني والأربعون المدبج ورواية القرين عن القرين ومن فوائد معرفة هذا النوع ألا يظن الزيادة في الإسناد أو إبدال عن بالواو القرينان هما المتقاربان في السن والإسناد وربما اكتفى الحاكم بالإسناد أي بالتقارب فيه وإن لم يتقاربا في السن فإن روى كل واحد منهما عن صاحبه كعائشة وأبي هريرة في الصحابة والزهري وأبي الزبير في الأتباع ومالك والأوزاعي في أتباعهم فهو المدبج بضم الميم وفتح الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة وآخره جيم قال العراقي وأول من سماه بذلك الدارقطني فيما أعلم قال إن إلا أنه لم يقيده بكونهما قرينين بل كل اثنين روى كل منهما عن الآخر يسمى بذلك وإن كان أحدهما أكبر وذكر منه رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر وسعد بن عبادة وروايتهم عنه ورواية عمر عن كعب وكعب عنه وبذلك يندفع اعتراض بن الصلاح على الحاكم في ذكره في هذه رواية أحمد عن عبد الرزاق وعبد الرزاق عنه لأنه ماش على ما قاله شيخه ونقله عنه ثم وجه التسمية قال العراقي لم أرى من تعرض لها قال إلا أن الظاهر أنه سمي به لحسنه لأنه لغة المزين والرواية كذلك إنما تقع لنكتة يعدل فيها عن العلو إلى المساواة أو النزول فيحصل للإسناد بذلك تزيين قال ويحتمل أن يكون سمي بذلك لنزول الإسناد فيكون ذما من قولهم رجل مدبج قبيح الوجه والهامة حكاه صاحب المحكم وقد قال ابن المديني والمستملي النزول شؤم وقال ابن معين الإسناد النازل قرحة في الوجه قال وفيه بعد والظاهر الأول قال ويحتمل أن يقال إن القرينين الواقعين في المدبج في طبقة واحدة بمنزلة واحدة فشبها بالخدين إذ يقال لهما الديباجتان كما قاله الجوهري وغيره قال وهذا المعنى متجه على ما قاله ابن الصلاح والحاكم إن المدبج مختص بالقرينين وجزم بهذا المأخذ في شرح النخبة فإنه قال لو روى الشيخ عن تلميذه فهل يسمى مدبجا فيه بحث والظاهر لا لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه فيقتضي أن يكون مستويا من الجانبين أما رواية القرين عن قرينه من غير أن يعلم رواية الآخر عنه فلا يسمى مدبجا كرواية زائدة بن قدامة عن زهير بن معاوية ولا يعلم لزهير رواية عنه وأما تمثيل ابن الصلاح برواية التيمي عن مسعر وقوله ولا يعلم لمسعار رواية عنه فاعترض بأنه أيضا روى عنه فيما ذكره الدارقطني في المدبج وما تمثيل الحاكم برواية يزيد بن الهاد عن إبراهيم بن سعد أو يزيد بن الهاد عن إبراهيم بن سعد وسليمان بن طرخان عن رقبة بن مسقلة وقوله لا أعلم لابن سعد ورقبة رواية عن يزيد وسليمان عند قوله مثلا ابن الهاد إذا وقف يقول ابن الهاد وإذا أراد أن يصل يقول ابن الهادي مثلا كذلك مثلا ابن الغاز يعني بالنسبة لعامة لبنان حتى لا يظن كلمة الغاز يعني هذا الغاز الذي يستعمل في إيقاد النيران والأفران وما شابه إنما قد يقال هذا للغازي يعني لا يشترط أن تحمل هذه اللفظة على الأسماء العامية اليوم عند الناس لا وقوله لا أعلم لابن سعد ورقبة رواية عن يزيد وسليمان فاعترض أيضا بوجودها فرواية ابن سعد عن يزيد في صحيح مسلم والنسائي ورواية رقبة عن سليمان في المدبج للدارقطني لطيفة قد يجتمع جماعة من الأقران في حديث كما روى أحمد بن حنبل عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن معين عن علي بن المديني عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة فأحمد والأربعة فوقه خمستهم أقران كالوفرة يعني يصير قصيرا وهذا للنساء جائز ما لم يكن بهيئة خاصة يكون فيها التشبه بالكافرات والفاجرات، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى في أزواجه أو أن يعلم ما فيه تشبه بالخبيثات فيسكت. فمعنى ذلك أن ما فعلنه كان جائزا وليس تشبها بالفاسقات والفاجرات. فإذا يجوز للمرأة أن تأخذ من شعرها حتى يصير كالوفرة، يعني أن تقصره جدا، لكن من غير التشبه بالكافرات والفاسقات والفاجرات. نعم. النوع الثالث والأربعون، معرفة الإخوة والأخوات، هو إحدى معارفهم. أفرده بالتصنيف علي بن المديني ثم النسائي ثم أبو العباس السراج وغيرهم كمسلم وأبي داود. ومن فوائده ألا يظن من ليس بأخ أخا عند الاشتراك في اسم الأب. مثال الأخوين في الصحابة عمر وزيد بن الخطاب، هذا المثال مزيد على ابن الصلاح، وعبد الله وعتبة بن مسعود، وزيد ويزيد بن ثابت، وعمر وهشام بن العاص. ومن التابعين عمر وأرقم بن شرحبيل، كلاهما من أفاضل أصحاب ابن مسعود. ثم قال ابن الصلاح: هزير بن شرحبيل وأرقم أخوان آخران من أصحابه أيضا. واعترض بأن جعله أرقم اثنين، أحدهما أخو عمر والآخر أخو هزير، ليس بصحيح. وإنما اختلف أهل التاريخ والأنساب في أن الثلاثة إخوة أو ليس عمر أخا لهما. فذهب ابن عبد البر إلى الأول، والصحيح الذي عليه الجمهور الثاني أن أرقم وهزيلا أخوان فقط، وهو الذي اقتصر عليه البخاري وابن أبي حاتم، وحكاه عن أبيه وعن أبي زرعة وابن حبان والحاكم، وجزم به المزي في التهذيب. ورد على ابن عبد البر بأن عمرو بن شرحبيل همداني، وأرقم وهزيلا أوديان، ولا يجتمع همدان في أود. قال العراقي: فما ذكره ابن الصلاح لا يتأتى على قول الجمهور ولا قول ابن عبد البر. وكذا ما صنعه المصنف وإن حذف هزيلا، لأنه على قول ابن عبد البر يعد في الثلاثة لا في الأخوين. ومثاله في الثلاثة في الصحابة علي وجعفر وعقيل بن أبي طالب، هذا المثال مزيد على ابن الصلاح. وسهل وعثمان وعباد بالفتح والتشديد بن حنيف. وفي غير الصحابة في التابعين أبان وسعيد وعمر أولاد عثمان، وبعدهم عمرو بالفتح وعمر بالضم وشعيب وبنو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. ومثاله في الأربعة في الصحابة عبد الرحمن ومحمد وعائشة وأسماء وأولاد أبي بكر الصديق، ذكره البلقيني. وفي التابعين عروة وحمزة ويعفور والعقار وأولاد المغيرة بن شعبة، وبعدهم سهيل وعبد الله ومحمد وصالح بن أبي صالح السمان. وأما قول ابن عدي أنه ليس في ولد أبي صالح محمد، إنما هو سهيل ويحيى وعباد وعبد الله وصالح، فوهم كما قال العراقي، حيث أبدل محمدا بيحيى وجعل عبادا وعبد الله اثنين، وإنما هو لقبه. ومثاله في الخمسة لم أقف عليه في الصحابة. وفي التابعين موسى وعيسى ويحيى وعمران وعائشة أولاد طلحة بن عبيد الله، وبعدهم سفيان وآدم وعمران ومحمد وإبراهيم بن عيينة، حدثوا كلهم وأجلهم سفيان. وقيل إنهم عشرة، إلا أن الخمسة الآخرين لم يحدثوا وسمي منهم أحمد ومخلد. ومثاله في الستة لم أقف عليه في الصحابة. وفي التابعين محمد وأناس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة بن سيرين، هكذا سماهم ابن معين والنسائي والحاكم. وذكر بعضهم وهو أبو علي الحافظ خالدا بدل كريمة، وزاد ابن سعد فيهم عمرة وسودة. قال العراقي: ولا رواية لهما فلا يردان. وفي المعارف لابن قتيبة: ولد لسيرين 23 ولدا من أمهات أولاد. وروى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاه أنس بن مالك حديثا، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. أخرجه الدارقطني في العلل من رواية هشام بن حسان عنهم. وهذه لطيفة غريبة، ثلاثة إخوة روى بعضهم عن بعض في إسناد واحد. وذكر ابن طاهر أن هذا الحديث رواه محمد عن أخيه يحيى عن أخيه معبد عن أخيه أنس، وهو في جزء أبي الغنائم النرسي. فعلى هذا اجتمعوا أربعة في إسناد. ومثاله في السبعة النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن، وسابع لم يسمى. كذا قال ابن الصلاح، وقد سماه ابن فتحون في ذيل الاستيعاب عبد الله بن مقرن أو عبد الله بن مقرن، وكلهم صحابة مهاجرون لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة من كونهم سبعة هاجروا وصحبوا وقيل شهدوا الخندق. ومثاله في التابعين سالم وعبد الله وعبيد الله وحمزة وزيد وواقد وعبد الرحمن أولاد عبد الله بن عمر. تنبيهات: أحدها ما ذكره كابن الصلاح من كون بني مقرن سبعة اعترض عليه بأن ابن عبد البر زاد فيهم ضرارا ونعيما، وحكى غيره أن أولاد مقرن عشرة. فالمثال الصحيح أولاد عفراء معاذ ومعوذ وأنس وخالد وعاقل وعامر وعوف، كلهم شهدوا بدرا. الثاني أن قوله لم يشاركهم أحد في الهجرة والصحبة والعدد ذكره أيضا ابن عبد البر وجماعة، واعترض بأولاد الحارث بن قيس السهمي، كلهم هاجروا وصحبوا وهم 7 أو 9، بشر وتميم والحارث والحجاج والسائب وسعيد وعبد الله ومعمر وأبو قيس، وهم أشرف نسبا في الجاهلية والإسلام من بني مقرن، وزادوا عليهم بأن استشهد منهم 7 في سبيل الله. الثالث مثال 8 في الصحابة: أسماء وحمران وخراش وذؤيب وسلمة وفضالة ومالك وهند بن حارثة بن سعيد، شهدوا بيعة الرضوان بالحديبية ولم يشهد البيعة أحد بعددهم. وفي التابعين: أولاد سعد بن أبي وقاص: مصعب وعامر ومحمد وإبراهيم وعمرة ويحيى وإسحاق وعائشة. ومثال 9 في الصحابة: أولاد الحارث المتقدمون. وفي التابعين: أولاد أبي بكرة: عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز ومسلم ورواد ويزيد وعتبة وكيسة. ومثال 10 في الصحابة: أولاد العباس: عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن والفضل وقثم ومعبد وعون والحارث. قثم رضي الله عنه كان شديد الشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه محبة بالغة، وكان رضي الله عنه من الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله في بلاد بعيدة في نواحي سمرقند وجرجان وهذه البلاد، وقبره هناك في نواحي بخارى وسمرقند، ومعروف إلى الآن، له مقام كبير ويزار والناس يتبركون به. هو صحابي وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومثال 10 في الصحابة: أولاد العباس: عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن والفضل وقثم ومعبد وعون والحارث وكثير وتمام وهو أصغرهم. قال ابن عبد البر: لكل ولد العباس رؤية، والصحبة للفضل وعبد الله. وفي التابعين: أولاد أنس الذين رووا فقط النضر وموسى وعبد الله وعبيد الله وزيد وأبو بكر وعمر ومالك وثمامة ومعبد. ومثال 12 في الصحابة: أولاد عبد الله بن أبي طلحة: إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وزيد وعبد الله وعمارة وعمر وعمير والقاسم ومحمد ويعقوب ومعمر. ومثال 13 و14: أولاد العباس الذكور، وله 4 إناث أو 3: أم كلثوم وأم حبيب وأمينة وأم قثم. النوع 44: رواية الآباء عن الأبناء للخطيب، فيه كتاب روى فيه عن العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة، وروى فيه عن وائل بن داود عن ابنه بكر عن الزهري حديثا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا: أخروا الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. وأورد أصحاب السنن 4 من طريقه عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. وروى فيه عن معتمر بن سليمان التيمي قال: حدثني أبي قال: حدثتني أنت عني عن أيوب السختياني عن الحسن قال: ويح كلمة رحمة. قال المصنف كابن الصلاح: وهذا مثال ظريف يجمع أنواعا. قال المصنف: بينتها في الكبير أي الإرشاد. قال: فيه منها رواية الأب عن ابنه، ورواية الأكبر عن الأصغر، ورواية التابعي عن تابعيه، ورواية 3 تابعين بعضهم عن بعض، وأنه حدث عن واحد عن نفسه. قال: وهذا في غاية من الحسن والغرابة، ويبعد أن يوجد مجموع هذا في حديث. انتهى. وقد أورده الخطيب في كتاب رواية الآباء عن الأبناء، وفي كتاب من حدث ونسي، وأورده في كتاب من حدث ونسي من طريق آخر عن يحيى بن معين عن معتمر بن سليمان قال: حدثني منقذ قال: حدثتني أنت عني عن أيوب، فذكره وقال: هكذا روى الحديث يحيى بن معين عن معتمر عن منقذ عن نفسه، ثم رجع عن ذلك فرواه عن معتمر عن أبيه عن نفسه. وهذا حصل في المحدثين وفي الحفاظ وبين العلماء، حصل، ثم يصير يقول: حدثتني عني. يعني مثلا يكون هو روى عن الشيخ أحمد ثم هو نسي، ثم تذكر أو ذكره الشيخ أحمد فيقول: حدثتني عني، ثم يروي الخبر أو الأثر أو ما شابه. هذا حاصل. نعم. ورواه صالح بن حاتم بن وردان ونعيم بن حماد كلاهما عن معتمر عن رجل غير مسمى. وقال نعيم: قلت لمعتمر: من الرجل؟ فقال ابن المبارك: فوائد. روى أنس بن مالك عن ابنه غير مسمى حديثا، وزكريا بن أبي زائدة عن ابنه حديثا، ويونس بن أبي إسحاق عن ابنه إسرائيل حديثا، وأبو بكر بن عياش عن ابنه إبراهيم حديثا، وشجاع بن الوليد عن ابنه أبي هشام الوليد حديثا، وعمر بن يونس اليمامي عن ابنه محمد حديثا، وسعيد بن الحكم المصري عن ابنه محمد حديثا، وإسحاق بن البهلول عن ابنه يعقوب حديثين، ويحيى بن جعفر بن أعين عن ابنه الحسين حديثين، وأبو داود صاحب السنن عن ابنه أبي بكر حديثين، والحسن بن سفيان عن ابنه أبي بكر حديثين. قال ابن الصلاح: وأكثر ما رويناه لأبن عن ابنه ما في كتاب الخطيب عن حفص الدوري المقرئ عن ابنه أبي بكر عن أبي جعفر محمد 16 حديثا، أو نحو ذلك. قال: وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء فهو غلط ممن رواه، إنما هو عن أبي بكر بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة كما رواه البخاري في صحيحه. قال العراقي: لكن ذكر ابن الجوزي أن الصديق روى عن ابنته عائشة حديثين، وروت عنها أم رمانة أمها حديثين. قال البلقيني: فإن كان ابن الجوزي أخذ رواية الصديق من ذلك الحديث فقد تبين أنه وهم. قال: وذكر رواية العباس وحمزة عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعم بمنزلة الأب. قال: وفي هذا التمثيل نظر. قال: وروى مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه الإمام أحمد، وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس. قلت: ومن ألطف هذا النوع رواية أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الخامس والأربعون رواية الأبناء عن آبائهم لأبي نصر الوائلي، فيه كتاب، وأهمه ما لم يسمى فيه الأب والجد فيحتاج إلى معرفة اسمه، وهو نوعان: أحدهما رواية الرجل عن أبيه فحسبه وهو كثير، كرواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في السنن الأربعة ولم يسمى أبوه واختلف فيه وسيأتي. والثاني روايته عن أبيه عن جده. قال ابن الصلاح: حدثني أبو المظفر السمعاني عن أبي النضر عبد الرحمن بن عبد الجبار قال: سمعت السيد أبا القاسم منصور بن محمد العلوي يقول: الإسناد بعضه عوال وبعضه معال، وقول رجل حدثنا أبي عن جدي من المعالي. وقال الحاكم في المدخل: سمعت الزبير بن عبد الواحد الحافظ يقول: حدثني محمد بن عبد الله بن سليمان العطار قال: حدثنا سعيد بن عمرو بن أبي سلمة قال: سمعت أبي يقول: سمعت مالك بن أنس يقول في قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، قال: قول رجل حدثني أبي عن جدي. وألف فيه الحافظ أبو سعيد العلائي الوشي المعلم، ثم تارة يريد بالجد أبا الأب، وتارة يريد الأعلى فيكون جدا للأب، كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده. له هكذا نسخة كبيرة أكثرها فقهيات جياد، واحتج به هكذا أكثر المحدثين إذا صح السند. هنا للملاحظة عند قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، الذي عليه علماء التفسير وأكثر السلف والخلف هذا في القرآن الكريم، ليس قول الرجل حدثني أبي أو جدي أو حدثني فلان، إنما هذا في القرآن الكريم. ومعظم وجمهرة الحفاظ والمحدثين من المفسرين لم يذكروا هذا الشيء عند هذه الآية، إنما هو في القرآن الكريم. نعم. أكثرها فقهيات جياد، واحتج به هكذا أكثر المحدثين إذا صح السند إليه. قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعمة أصحابنا يحتجون بحديثه ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري: من الناس بعدهم؟ وزاد مرة: والحميدية. وقال مرة: اجتمع علي ويحيى بن معين وأحمد وأبو خيثمة وشيوخ من أهل العلم فتذاكروا حديث عمرو بن شعيب فثبتوه وذكروا أنه حجة. وقال أحمد بن سعيد الدارمي: احتج أصحابنا بحديثه. قال المصنف في شرح المهذب: وهو الصحيح المختار الذي عليه المحققون من أهل الحديث وهم هنا مراده هو المصنف في شرح المهذب، يعني النووي صاحب أصل الكتاب الأصل يعني. نعم. وهو الصحيح المختار الذي عليه المحققون من أهل الحديث وهم أهل هذا الفن، وعنهم يؤخذ حملا لجده على عبد الله الصحابي دون محمد التابعي لما ظهر له من إطلاقه ذلك، وسماع شعيب من عبد الله ثابت، وقد أبطل الدارقطني وغيره إنكار ابن حبان ذلك. وحكى الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهوي قال: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جديه كأيوب عن نافع عن ابن عمر. قال المصنف: هذا التشبيه نهاية الجلالة من مثل إسحاق. وقال أبو حاتم: عمرو عن أبيه عن جده أحب إلي من بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وقد ألف العلائي جزءا مفردا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وقد ألف العلائي جزءا مفردا في صحة الاحتجاج بهذه النسخة، والجواب عما طعن به عليها. قال: ومما يحتج به لصحتها احتجاج مالك بها في الموطأ، فقد أخرج عن عبد الرحمن بن حرملة عنه حديث: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. هذا الحديث بعض الحفاظ صحح سنده وله معنى، يعني الحديث ليس على ظاهره بل له تأويل موافق، وهو أن الإنسان إذا سافر وحده في الليل لغير حاجة، لغير ضرورة، لغير مصلحة مهمة، فسفره هذا فيه كراهة، مكروه. لماذا؟ لأنه قد يتعرض له، قد يهجم عليه مثلا اللصوص أو الشياطين، فإن كان وحده يحتاج إلى مساعدة فقد يهلك. فإذا المسافر شيطان، والمسافران شيطانان، معناه إن كان السفر لغير حاجة انتبهوا فهذا السفر فيه كراهة، وليس معناه أن هذا الإنسان صار شيطانا أو أن هذا الإنسان صار عاصيا فاسقا ظالما خبيثا، لا، إنما الفعل إن لم يكن لضرورة لحاجة فالأحسن تركه. ثم بين صلى الله عليه وسلم قال: والثلاثة ركب، هذا معناه. نعم. وقال ابن عدي: روايته عن أبي، وذهب قوم إلى ترك الاحتجاج به، وحكاه الأجري عن أبي داود، وهو رواية عن ابن معين، قال: لأن روايته عن أبيه عن جده كتاب ووجادة، فمنها هنا جاء ضعفه، لأن التصحيف يدخل على الراوي من الصحف، ولذا تجنبها أصحاب الصحيح. وقال ابن عدي: روايته عن أبيه عن جده مرسلة، لأن جده محمدا لا صحبة له. وقال ابن حبان: إن أراد جده عبد الله فشعيب لم يلقه فيكون منقطعا، وإن أراد محمدا فلا صحبة له فيكون مرسلا. قال الذهبي وغيره: هذا القول لا شيء، لأن شعيبا ثبت سماعه من عبد الله، وهو الذي رباه لما مات أبوه محمد. وهذا القول اختاره الشيخ أبو إسحاق في اللمع، إلا أنه احتج بها في المهذب. وذهب الدارقطني إلى التفرقة بين أن يفصح بجده أنه عبد الله فيحتج به أو لا فلا، وكذا إذا قال عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه، مما يدل على أن مراده عبد الله. وذهب ابن حبان إلى التفرقة بين أن يستوعب ذكر أبائه بالرواية أو يقتصر على أبيه عن جده، فإن صرح بهم كلهم فهو حجة وإلا فلا. وقد أخرج في صحيحه له حديثا واحدا هكذا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه مرفوعا: ألا أحدثكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة الحديث. قال العلائي: ما جاء فيه التصريح برواية محمد عن أبيه في السند فهو شاذ نادر. ومن أمثلة ما أريد فيه الجد الأدنى بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة بفتح المهملة وسكون التحتية القشيري البصري عن أبيه عن جده، له هكذا نسخة حسنة صححها ابن معين واستشهد بها البخاري في الصحيح. وقال الحاكم: إنما أسقط من الصحيح رواية. هناك عندك شاذ نادر، ما هيك؟ نادر وليس نازل. نعم، شاذ نادر. تمام. وقال الحاكم: إنما أسقط من الصحيح روايته عن أبيه عن جده لأنها شاذة لا متابع له فيها، ورجحها بعضهم على نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لأن البخاري استشهد بها في الصحيح دونها، ومنهم من عكس كأبي حاتم لأن البخاري صحح نسخة عمرو وهو أقوى من استشهاده بنسخة بهز. وطلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليمي وقيل كعب بن عمرو قال البلقيني في هذه الطريقة نظر، من جهة أن أبا داود قال في سننه في حديث الوضوء: سمعت أحمد بن حنبل يقول ابن عيينة زعمه كان ينكره ويقول: أيش هذا طلحة عن أبيه عن جده. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سمعت ابن المديني يقول: قلت لسفيان إن ليثا يروي عن طلحة عن أبيه عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فأنكر سفيان ذلك وعجب أن يكون جد طلحة لقي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحسنه أي رواية الأبناء عن الآباء رواية الخطيب في تاريخه عن أبي الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بضم الهمزة وفتح الكاف وسكون التحتية ونون التميمي بالفقيه الحنبلي قال: سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: وقد سئل عن الحنان المنان فقال: الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه، والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. قال الخطيب: بين عبد الوهاب وعلي في هذا الإسناد تسعة آباء آخرهم. والحنان إذا أطلق على الله فلا يراد به وليس معناه التأثر والعطف والحنان الذي في المخلوق، هذا مستحيل، إنما بمعنى الرحيم أو بمعنى الرحمن، لأن الله صفاته ليست كصفات خلقه، فلا يكون بالإحساس ولا بالشعور ولا باللذة ولا بالألم ولا بالانفعالات النفسانية، هذا لا يجوز على الله. فإذا ما ورد في بعض أسماء الله تعالى مثلا الرحمن الرحيم فهذا أيضا ليس معناه التأثر النفسي، هذا لا يجوز على الله عز وجل. نعم. قال الخطيب: بين عبد الوهاب وعلي في هذا الإسناد تسعة آباء آخرهم أكينة بن عبد الله وهو السامع عليا أخرجه في كتاب الأبناء. وروى بهذا الإسناد في كتاب اقتضاء العلم العمل عن علي أيضا: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وأحسن من هذا ما وقع التسلسل فيه بأكثر من هذا العدد، فوقع لنا بالثاني عشر أبا: أخبرتني أم هاني بنت أبي الحسن الهوريني سماعا عليها قال أخبرنا أبو العباس المكي قال أخبرنا أبو سعيد العلائي حاوى أنبأني عاليا شيخنا شيخ الإسلام البرقيني عن خديجة بنت سلطان قال أخبرنا القاسم بن المظفر قال العلائي بقراءتي أنبأتنا كريمة بنت عبد الوهاب حضورا قال أخبرنا القاسم بن الفضل الصيدلاني وغيره قال أخبرنا رزق الله بن عبد الوهاب التميمي قال سمعت أبي أبا الفرج عبد الوهاب يقول سمعت أبي عبد العزيز يقول سمعت أبي الحارثة يقول سمعت أبي أسدا يقول سمعت أبي الليث يقول سمعت أبي سليمان يقول سمعت أبي الأسود يقول سمعت أبي سفيان يقول سمعت أبي يزيد يقول سمعت أبي أكينة يقول سمعت أبي الهيثم يقول سمعت أبي عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم على ذكر إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. قال العلائي: هذا إسناد غريب جدا، ورزق الله كان إمام الحنابلة في زمانه من الكبار المشهورين، وأبوه أيضا إمام مشهور، ولكن جده عبد العزيز متكلم فيه على إمامته واشتهر بوضع الحديث، وبقية أبائه مجهولون لا ذكر لهم في شيء من الكتب أصلا. وبعضهم فيهم تشبيه وتجسيم، لأن بعض من انتسب للمذهب الحنبلي افترى على الإمام أحمد وعلى المذهب، ونسب القعود والجلوس والتكلم بالحرف والصوت واللغة إلى الله، ونحن نبرئ الإمام أحمد رضي الله عنه من ذلك، وكل إمام صادق سني صافي نظيف انتسب لأحمد نبرئه مما يفترى عليهم، أما من ثبت عليه ذلك فوالعياذ بالله تعالى فأمره إلى الله، والتشبيه والتجسيم كفر صراح. نعم. قال العلائي: هذا إسناد غريب جدا ورزق الله. وانتبهوا، نحن هنا لا نقول عن كل هؤلاء الذين مروا في السند من الحنابلة، لا، إنما نقول نسب هذا لبعضهم. نعم. فإذن ورزق الله كان إمام الحنابلة في زمانه من الكبار المشهورين، وأبوه أيضا إمام مشهور، ولكن جده عبد العزيز متكلم فيه على إمامته واشتهر بوضع الحديث، وبقية آبائه مجهولون لا ذكر لهم في شيء من الكتب أصلا، وقد خبط فيهم عبد العزيز أيضا فزاد أبا لأكينة وهو الهيثم. قال العراقي: وأكثر ما وقع لنا التسلسل بأربعة عشر أبا من رواية أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب الحسن بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن علي بن الحسن بن الحسين بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين الأصغر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي عن آبائه مرفوعا بأربعين حديثا منها المجالس بالأمانة وفي الآباء من لا يعرف حاله. فائدة: يلتحق برواية الرجل عن أبيه عن جده رواية المرأة عن أمها عن جدتها. وهذا الحديث حصلناه في جملة الأحاديث التي عرفت وشهرت بالأحاديث المسلسلة بعثرة أهل البيت. نعم. فإذا يلتحق برواية الرجل عن أبيه عن جده رواية المرأة عن أمها عن جدتها وهو عزيز جدا، ومن ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن بندار قال حدثنا عبد عزيز جدا معناه نادر. نعم. قال حدثنا عبد الحميد ابن عبد الواحد قال حدثتني أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مدرس عن أبيها أسمر بن مدرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال من سبق إلى من لم يسبق إليه فهو مسلم فهو له. النوع السادس والأربعون السابق واللاحق، وهو معرفة من اشترك في الرواية عنه اثنان تباعد ما بين وفاتيهما. للخطيب فيه كتاب حسن سماه السابق واللاحق، ومن فوائده حلاوة علو الإسناد في القلوب ألا يظن سقوط شيء من الإسناد. مثاله محمد بن إسحاق السراج روى عنه البخاري في تاريخه، وأبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما 137 سنة وأكثر، لأن البخاري مات سنة 56 و200، والخفاف مات سنة 3 وقيل 4 وقيل 95 و300. والزهري وزكريا بن دويد رويا عن مالك وبينهما كذلك، فإن الزهري مات سنة 24 و100، وزكريا حدث سنة 62 و200 ولا يعرف وقت وفاته. قال العراقي: والتمثيل بزكريا سبق إليه الخطيب، ولا ينبغي أن يمثل به لأنه أحد الكذابين الوضاعين، ولا يعرف سماعه من مالك، وأن حدث عنه فقد زاد ودعا أنه سمع من حميد الطويل وروى عنه نسخة موضوعة. فالصواب أن آخر أصحاب مالك أحمد بن إسماعيل السهمي، ومات سنة 59 و200، فبينه وبين الزهري 135 سنة. ومن أمثلة ذلك في المتأخرين أن الفخر بن البخاري سمع منه المنذري والصلاح بن أبي عمر شيخ شيخنا، ومات المنذري سنة 56 و600 والصلاح سنة 80 و700. والبرهان التنوخي شيخ شيوخنا سمع منه الذهبي وروى عنه فيما ذكر شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر، ومات سنة 48 و700 وآخر أصحابه أبو العباس الشاوي مات سنة 84 و800. قال شيخ الإسلام: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك 150 سنة، وذلك أن أبا علي البرداني سمع من السلفي حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500. وآخر أصحاب السلفي سبته أبو القاسم بن مكي مات سنة 50 و600. السلفي النوع السابع والأربعون معرفة الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد، ومن فوائده معرفة المجهول إذا لم يكن صحابيا فلا يقبل، كما تقدم في النوع 23 لمسلم فيه كتاب مثاله في الصحابة وهب بن خنبش بفتح المعجمة والموحدة بينهما نون ساكنة الطائي الكوفي. قال ابن الصلاح: وسماه الحاكم وأبو نعيم هرما، وذلك خطأ، وكذا وقع عند ابن ماجه. قال المزي: ومن قال وهب أكثر وأحفظ. وعامر بن شهر وعروة بن مدرس ومحمد بن صفان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري، وليس بالذي قبله على الصحيح، هؤلاء الصحابيون لم يروي عنهم غير الشعبي. قال العراقي: ما ذكره في عامر قاله مسلم وغيره وفيه نظر، فإن ابن عباس روى عنه قصة رواها سيف بن عمر في الردة، قال: حدثنا طلحة الأعلم عن كريمة عن ابن عباس قال: أول من اعترض على الأسود العنسي وكابره عامر بن شهر الهمداني، إلى آخر كلامه. وما قاله في عروة قاله أيضا ابن المديني والحاكم، وليس كذلك، فقد روى عنه أيضا ابن عمه حماد الطائي، ذكره المزي في التهذيب. وانفرد قيس بن أبي حازم بالرواية عن أبيه وعن دكين بالكاف مصغرا ابن سعيد، ويقال سعيد الخثعمي، ويقال المزني، وعن الصنابح بن الأعسر ومرداس بن مالك الأسلمي من الصحابة. قال العراقي: لم ينفرد عن الصنابح، بل روى عنه أيضا الحارث بن وهب، ذكره الطبراني. قلت: لكن قال شيخ الإسلام إنه وهم، والصواب أن الذي روى عنه الحارث الصنابحي التابعي، وسيأتي. وقال المزي: روى عن مرداس أيضا زياد بن علاقة. قال العراقي: والصواب خلافه، فإنما روى عن زياد عن مرداس بن عروة صحابي آخر. وممن لم يروي عنه من الصحابة إلا ابنه المسيب بن حزن القرشي والد سعيد، ومعاوية بن حيدة والد حكيم. قال العراقي: بل روى عن معاوية أيضا عروة بن روي من اللخمي وحميد المزني، وذكرهم المزي، وقرة بن إياس والد معاوية، وأبو ليلى الأنصاري والد عبد الرحمن، وإن كان عدي بن ثابت أيضا روى عنه فلم يدركه كما قاله المزي. قال أبو عبد الله الحاكم في المدخل: لم يخرجا الشيخان في الصحيحين عن أحد من هذا القبيل من الصحابة، وتبعه على ذلك البيهقي. هنا قوله وقرة بن إياس والد معاوية يريد معاوية ابن إياس، ليس معاوية ابن أبي سفيان. هذا معاوية ابن إياس كان من أئمة المسلمين العلماء الفطاحل الفحول في العلم والذكاء والقضاء، رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وتبعه على ذلك البيهقي في سننه عند ذكر بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: ومن كتمها فإن آخذوها وشطر ماله. الحديث ما نصه، فأما البخاري ومسلم فإنهما لم يخرجاه جريا على عادتهما، في أن الصحابية أو التابعية إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيحين، وغلطوه في ذلك، ونقض بإخراجهما حديث المسيب أبي سعيد في وفاة أبي طالب مع أنه لا راوي له غير ابنه، وبإخراج البخاري حديث الحسن البصري عن عمرو بن تغلب مرفوعا: إني لا أعطي الرجل والذي أدع أحب إلي، ولم يروي عنه غير الحسن كما قاله مسلم في الوحدان وغيره. وأن قال ابن عبد البر وابن أبي حاتم روى عنه الحكم بن الأعرج، فقد قال العراقي: ولم أرى له رواية عنه في شيء من طرق الحديث. وبإخراجه أيضا حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي: يذهب الصالحون الأول فالأول، ولا راوي له غير قيس كما تقدم تحريره. وبإخراج مسلم حديث عبد الله بن الصامت عن رافع بن عمرو الغفاري: ولا راوي له غيره. وقال العراقي: بل روى عنه ابنه عمران كما قال المزي وأبو جبير مولى أخيه كما في جامع الترمذي. ونظائره في الصحيحين كثيرة. قال ابن الصلاح: كإخراجه حديث أبي رفاعة العدوي ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي، وحديث الأغر المزني ولم يروي عنه غير أبي بردة. وقال العراقي: بل روى عن أبي رفاعة أيضا صلة بن أشيم العدوي، وعن الأغر عبد الله بن عمر ومعاوية بن قرة. وقد تقدم في نوع 23 شيء من هذا النوع، ومثاله في التابعين أبو العشراء الدارمي لم يروي عنه غير حماد بن سلمة. قال العراقي: بل روى عنه زياد بن أبي زياد وعبد الله بن محرر، كلاهما روى عنه حديث الذكاء متابعين لحماد بن سلمة. وتفرد الزهري عن نيف 20 من التابعين لم يروي عنهم غيره، منهم فيما ذكره الحاكم محمد بن أبي سفيان بن جارية الثقفي وعمر بن أبي سفيان بن العلاء الثقفي، وتفرد عمر بن دينار عن جماعة، وكذا يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو في نسخة بدل جارية حارثة في نسخة. فذا وتفرد عمرو بن دينار عن جماعة، وكذا يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو إسحاق السبعي وهشام بن عروة ومالك وغيرهم، تفرد كل منهم بالرواية عن جماعة لم يروي عنهم غيره. قال الحاكم: والذين تفرد عنهم مالك نحو 10 من شيوخ المدينة، منهم مسبر بن رفاعة القرظي قال وتفرد سفيان الثوري عن 14 شيخا منهم عبد الله بن شداد الليثي وتفرد شعبة عن نحو 30 شيخا منهم فضيل بن فضالة. النوع الثامن والأربعون معرفة من ذكر بأسماء وصفات مختلفة من كنا أو ألقاب أو أنساب إما من جماعة من الرواة عنه يعرفه كل واحد بغير ما عرفه الآخر أو من راو واحد عنه يعرفه مرة بهذا ومرة بذاك فيلتبس على من لا معرفة عنده بل على كثير من أهل المعرفة والحفظ وهو فن عويص بمهملة أوله وآخره أي صعب تمس الحاجة إليه لمعرفة التدليس. وصنف فيه الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزي كتابا نافعا سماه إيضاح الإشكال وقفت عليه وسألخص هنا منه أمثلة. وصنف غيره أيضا كالخطيب مثاله محمد بن سائب الكلبي المفسر العلامة في الأنساب أحد الضعفاء وهو أبو النضر المروي عنه حديث تميم الداري وعدي بن بداء في قصتهما النازل فيها يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية رواها عنه عن باذان عن ابن عباس ابن إسحاق وهي كنيته. وهو حماد بن سائب راوي حديث ذكاة كل مسك بفتح الميم أي جلد لباغه رواه عنه عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس أبو أسامة حماد بن أسامة وسماه حمادا أخذا من محمد وقد غلط فيه حمزة بن محمد الكناني الحافظ والنسائي. وهو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير وكناه بذلك ليوهم الناس أنه إنما يروي عن أبي سعيد الخدري. وهو أبو هشام الذي روى عنه القاسم بن الوليد الهمداني عن أبي صالح عن ابن عباس الحديث لما نزلت قل هو القادر الحديث كناه بابنه هشام. وهو محمد بن سائب بن بشر الذي روى عنه ابن إسحاق أيضا ومثله سالم الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعائشة وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان. هو سالم أبو عبد الله المديني وهو سالم مولى مالك بن أوس ذي الحدثان النصري وهو سالم مولى شداد بن الهاد النصري الذي روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن ونعيم المجمر وهو سالم مولى النصريين بالمهملة ونون الذي روى عنه سعيد المقبوري وهو سالم مولى المهري الذي روى عنه عبد الله بن يزيد الهذلي وهو سالم سبلان بفتح المهملة والموحدة الذي روى عنه عمران بن بشير وهو سالم أبو عبد الله الدوسي الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير وهو سالم مولى دوس الذي روى عنه يحيى أيضا وهو أبو عبد الله مولى شداد الذي روى عنه محمد بن عبد الرحمن وأبو الأسود وهو أبو عبد الله الذي روى عنه بكير بن الأشج ومثله محمد بن قيس الشامي المصلوب في الزندقة كان يضع الحديث قال ابن الجوزي دليس اسمه على 50 وجها وقال عبد الله بن أحمد بن سوادة قلب اسمه على 100 اسم وزيادة قد جمعتها في كتاب انتهى. فقيل فيه محمد بن سعيد وقيل محمد مولى بني هاشم وقيل محمد بن أبي قيس وقيل محمد بن الطبري وقيل محمد بن حسان وقيل أبو عبد الرحمن الشامي وقيل محمد الأردني وقيل محمد بن سعيد بن حسان بن قيس وقيل محمد بن سعيد الأسدي وقيل أبو عبد الله الأسدي وقيل محمد بن أبي حسان وقيل محمد بن أبي سهل وقيل محمد الشامي وقيل محمد بن أبي زينب وقيل محمد بن أبي زكريا وقيل محمد بن أبي الحسن وقيل محمد بن أبي سعيد وقيل أبو قيس الدمشقي وقيل عبد الرحمن وقيل عبد الكريم على معنى التعبيد لله وقيل غير ذلك. وزعم العقيلي أنه عبد الرحمن بن أبي شميلة ووهموه. واستعمل الخطيب كثيرا من هذا في شيوخه فيروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي والكل واحد. وطبع الخطيب في ذلك المحدثون خصوصا المتأخرين وآخرهم شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر. نعم لم أرى العراقي في أماليه يصنع شيئا من ذلك. النوع التاسع والأربعون معرفة المفردات من الأسماء والكنى والألقاب في الصحابة والرواة والعلماء. وهو فن حسن يوجد في أواخر الأبواب من الكتب المصنفة في الرجال بعد أن يذكروا الأسماء المشتركة وأفرد بالتصنيف أفرده البرديجي وسدرك عليها أبو عبد الله بن بكير مواضيع ليست بمفاريد وأخر ألقاب لا أسماء كالأجلح. وهو أقسام الأول في الأسماء فمن الصحابة أجمد بالجيم وضبطه القاضي أبو بكر بن عربي بالحاء المهملة فوهم ابن عجيان بضم المهملة وسكون الجيم وتحتية كسفيان وقيل بالضم والفتح والتشديد كعليان همداني شهد فتح مصر قال ابن يونس لا أعلم له رواية جبيب بن الحارث بضم الجيم وموحدتين وغلط ابن شهين فجعله بالخاء المعجمة وغلط بعضهم فجعله بالراء آخره سندر بفتح المهملتين بينهما نون ساكن الخصي مولى زنباع الجذمي نزل مصر ويكنى أو يكنى أبا الأسود وأبا عبد الله باسم ابنه وظن بعضهم أنهم اثنان فاعترض على ابن الصلاح في دعوى أنه فرد وليس كذلك كما قال العراقي. شكل بفتحهما ابن حميد بن العبسي من رهط حذيفة نزل الكوفة روى حديثه أصحاب السنن صدي بالضم والفتح والتشديد ابن عجلان أبو أمامة الباهلي صنابح بالضم آخره مهملة وأبو أمامة رضي الله عنه له مزار قبره مشهور جدا بين حمص والسلمية معروف ويزار وهو من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. صنابح بالضم آخره مهملة ابن الأعسر البجلي الأحمسي قال العراقي وقد اعترض بأن أبا نعيم ذكر في الصحابة آخر اسمه صنابح. الجواب أنه بعد أن ذكره قال هو عند المتقدم. تنبيه: قال ابن عبد البر ليس الصنابح هو الصنابحي الذي روى عن أبي بكر، لأن هذا اسم وذاك نسب، وهذا صحابي وذاك تابعي وهذا كوفي وذاك شامي. وقال شيخ الإسلام في الإصابة قيل في كل منهما صنابح وصنابحي، لكن الصواب في ابن الأعسر صنابح وفي الآخر صنابحي، ويظهر الفرق بينهما بالرواة عنهما، فحيث جاءت الرواية عن قيس بن أبي حازم عنه فهو ابن الأعسر وهو الصحابي وحديثه موصول، وحيث جاءت عن غير قيس عنه فهو الصنابحي وهو التابعي وحديثه مرسل. قلت أضبط من هذا أن الصنابح لم يروي خير حديثين فيما ذكر ابن البرقي، وزاد الطبراني ثالثا من رواية الحارث بن وهب وغلط فيه بأنه الصنابحي، كالده بفتحهما ابن حنبل بلفظ جد الإمام أحمد، وبصة بكسر موحدة، ومهملة بن معبد نبيشة الخير بضم النون وفتح الموحدة وسكون التحتية ومعجمة. قال العراقي وليس فردا، ففي الصحابة نبيشة غيره المذكور في حديث الحج، ونبيشة بن أبي سلمى رجل روى عنه رشيد أبو موهب ذكره ابن أبي حاتم. شمغون ابن يزيد القرظي أبو ريحانة بالشين والغين المعجمتين، ويقال بالعين المهملة مع إعجام الشين، وبذلك جزم ابن الصلاح أولا ثم حكى الثانية بصيغة يقال، وقال إن ابن يونس صححه. وحكى فيه شيخ الإسلام في الإصابة قولا ثالثا أنه بالمهملتين، وأنه أزدي ويقال أنصاري ويقال قرشي، ويقال فيه أسدي بسكون المهملة. قال شيخ الإسلام والأسد لغة في الأزدي، والأنصار كلهم من الأزدي، ولعله حالف بعض قريش فتجتمع الأقوال. نزل الشام وله خمسة أحاديث. هبيب مصغر بالموحدة المكررة ابن مغفل بإسكان المعجمة وضم الميم وكسر الفاء الغفاري. لبي باللام أوله مصغر أو أوله مصغر كأبي بن كعب، وغلط ابن قانع فسماه أبيا ابن لبى بالفتح والتخفيف كعصا من بني أسد. ومن غير الصحابة أوسط ابن عمرو البجلي تابعي، تدوم بفتح المثنات من فوق وقيل من تحت وبضم الدال ابن صبح الكلاعي، جيلان بكسر الجيم ابن فروة أبو الجلد بفتحها الأخباري، الدجين بالجيم مصغر ابن ثابت أبو الغصن. قال ابن الصلاح قيل أنه جحل معروف، والأصح أنه غيره. وعلى الأول مشى الشيرازي في الألقاب ورواه عن ابن معين، واختار ما صححه ابن حبان وابن عدي، وقال قد روى عنه ابن مبارك وبكيع ومسلم بن إبراهيم وغيرهم، وهؤلاء أعلم بالله من أن يروا عن جحا. وما ذكر من أنه فرد قاله أيضا البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما، وهو دجين العريني الذي حدث عنه ابن مبارك. زر بن حبيج التابعي الكبير قال العراقي في عدي في الأفراد نظر، فلهم غير واحد يسمون هكذا، منهم زر بن عبد الله الفقيمي صحابي ذكره أبو موسى المديني وابن فتحون والطبري، وزر بن أربد بن قيس بن أخي لبيد بن ربيعة، وزر بن محمد التغلبي شاعران ذكرهما ابن ماكولة. قال العراقي ولا يردان على ابن الصلاح لأنه ترجم النوع للصحابة والرواة والعلماء، فخرج الشعراء الذين لا صحبة لهم فيرد عليه الأول فقط. سعير مصغر بمهملتين ابن الخمس بكسر المعجمة وسكون الميم ومهملة. قال ابن الصلاح انفرد في اسمه واسم أبيه. قال العراقي لم ينفرد في اسمه، ففي الصحابة سعير بن عداء البكائي ذكره ابن فتحون، وسعير بن سوادة العامري ذكره ابن منده وابو نعيم. قلت وسعير بن خفاف التميمي ذكره سيف في الفتوح، وأنه كان عاملا للنبي صلى الله عليه وسلم على بطون تميم، وأقره أبو بكر استدركه شيخ الإسلام في الإصابة. قردان بالضم، وهذا مزيد على ابن الصلاح. مستمر بصيغة الفاعل من استمر بن ريان تابعي رأى أنسا قال العراقي وليس فردا، فلهم المستمر الناجي والد إبراهيم روى له ابن ماجه حديثا وكلاهما بصري. عزوان بفتح المهملة وأسكان الزاي بن يزيد الرقاشي أو ابن يزيد الرقاشي تابعي، وقد اعترض هذا بأمرين، أحدهما أنه لا يعرف له رواية وإنما روى عن أنس شيئا من قوله، الثاني أن لهم عزوان آخر لم ينسب. وأجيب أن ابن ماكولة بعد أن ذكره قال لعله الأول. نوف بالفتح والسكون ابن فضالة البكالي بكسر الموحدة وتخفيف الكاف، وغلب على ألسنتهم الفتح والتشديد، والصواب الأول، ونسبته إلى بني بكالي بن دعمي بطن من حمير، وهو ابن امرأة كعب الأحبار، وقيل ابن أخيه. قال العراقي وليس فردا، بل لهم نوف بن عبد الله روى عن علي بن أبي طالب وعنه سالم بن أبي حفصة وفرقد السبخي وذكره ابن حبان في الثقات. ضريب بالمعجمة والراء بن نقير بن سمير الثلاث مصغرات، ونقير والده بالقاف وقيل بالفاء، وقيل نفير بالفاء واللام. همذان بريد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمعجمة وفتح الميم كالبلدة، وقيل بالمهملة وأسكان الميم كالقبيلة. القسم الثاني الكنى أبو العبيدين بالتثنية والتصغير، اسمه معاوية بن سبرة من أصحاب ابن مسعود له حديثان أو ثلاثة. أبو العشراء الدارمي اسمه أسامة بن مالك بن قهطم بكسر الكاف، فيما ذكر ابن الصلاح في النوع الخامس والأربعين أنه الأشهر، وقيل غير ذلك. فقيل يسار بن بلز بن مسعود وقيل عطارد بن بلز، وقيل ابن برز وبراء ساكنة وقيل مفتوحة في المزاي، أبو المدلة بكسر المهملة وفتح اللام المشددة لم يعرف اسمه، وانفرد أبو نعيم بتسميته عبيد الله بن عبد الله، كذا قال ابن الصلاح أيضا، قال العراقي وليس كذلك بل سماه كذلك ابن حبان في الثقات، وقال أبو أحمد الحاكم هو أخو سعيد بن يسار، وأخطأ إنما ذاك أبو مزردد وهو أيضا فرد واسمه عبد الرحمن بن يسار، قال ابن الصلاح في أبي المدلة، روى عنه الأعمش وابن عيينة وجماعة، قال العراقي وهو وهم عجيب فلم يروي عنه واحد منهم أصلا، بل انفرد عنه أبو مجاهد سعد الطائي كما صرح به ابن المديني، ولا أعلم في ذلك خلافا بين أهل الحديث، أبو مراية بن وثنات من تحت ضم الميم وتخفيف الراء اسمه عبد الله بن عمرو التابعي، روى عنه قتادة، أبو معيد مصغر مخفف الياء، حفص بن غيلان الهمداني، روى عن مكحول وغيره، القسم الثالث الألقاب، سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقب، فرد اسمه مهران بالكسر وقيل غيره، وسيأتي في النوع الآتي، وسبب تلقيبه سفينة أنه حمل متاعا كثيرا لرفقته في الغزو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت سفينة، مندل بكسر الميم عن الخطيب وغيره، ويقولونه بفتحها، قال الحافظ أبو الفضل بن ناصر وهو الصواب، نقله العراقي في نكته اسمه عمرو بن علي، سحنون بضم السين وفتحها عبد السلام بن سعيد التنوخي القيرواني صاحب المدونة، مطين بالضم وبالفتح هيك سحنون وسحنون ضم السين وفتحها نعم، مطين مصغر الحضرمي، ومشكدانا ضم الميم وسكون المعجمة وفتح الكاف والمهملة بعد الألف نون، وآخرون تنبيه ينبغي أن يزاد في هذا قسم رابع في الأنساب عند قوله قردان، بعض الشراح يقولون إن الصواب هو فردان بالفاء وليس بالقاف، هذا في بعض الشراح وبعض المعلقين على بعض النسخ، ونقف عند هذا الحد اليوم إن شاء الله تعالى من الكتاب، وغدا نلتقي بكم إن شاء الله تعالى مع كتاب سمعت الشيخ يقول، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، وتب علينا وارحمنا واهدنا وسامحنا وأصلحنا، واختم لنا بكامل الإيمان، وفرج عنا وعن المسلمين، واجمع لنا ولهم بين خيري الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات. نذكركم أن الموعد في 8:30 إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.